بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليك مختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين آمين. قال طرفة بن العبد: ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قول هذا الشاعر الجاهلي طرفة: ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومحسدي. ما أصبحه ما أصبحه، سبحان الله، لم يكونوا مسلمين. فقوله ولا تجعليني كامرئ، لا تجعليني مثل امرئ، يستقيم أن تكون الكاف هنا بمعنى المثل، فيكون في محل نصب. هذا واضح جدا. ولا تجعليني، والجعل هنا بمعنى الاعتقاد، هذا ظاهر فيه، لأن الجعل يأتي فينصب مفعولا به واحدا بمعنى الوضع. تقول: وضع الكتاب على الأرض، جعل، فينصب مفعولا به واحدا، لكن المفعول الثاني يكون جار ومجرور مثلا. وقد يكون جعل اعتقاديا، ولعل هذا هو الظاهر هنا حسب السياق، أنه اعتقادي فينصب مفعولين، فينصب مفعولين أصله ومبتدأ وخبر على هذا. ولا تجعليني كامرئ، أي مثل امرئ، أي مثل إنسان أو شخص ليس همه كهمي، ليس همه، أي ليس تفكره أو ما يتفكر فيه ليفعله، ما ينزل به أو ما يكون له من مقاصد أو من أمور يقصدها فيتفكر فيه. هذا هو الهم. المراد بالهم هنا يقصد بهذا: لا تجعلني كامرئ ليس تفكره في أمره ليعالجه كتفكري. كتفكري ليس همه كهمي. ولا تجعلني كذلك كامرئ لا يغني غنائي وإيش؟ ومشهدي. لا يغني، أي لا يكفي، لا يغني، لا يكفي. هذا يغني هنا بمعنى الكفاية. لا يغني غنائي، الغناء هنا الاكتفاء والنفع، الغناء الاكتفاء والنفع، هذا معناه. لا تجعلني كهذا المرء. وإيش؟ لا يغني غنائي وإيش؟ ومشهدي مقصدون، لأنه شهد، يشهد، إذا حضر الشيء يقال شهده، شهد جنازة فلان، شهد كذا، شهد حتى القتال يقال شهد القتال، أي حضر. فمشهدي أي حضوري وشهودي المحافل أو القتال أو ما أشبه ذلك. لا تجده يفعل ما أفعل في اللقاء في الحرب وغير الحرب. هذا معنى قولي ومشهدي. نعم. الشيخ قوله غنائي يكون مفعولا مطلقا. ولا يغني غنائي، نعم، يكون يصلح يكون مفعولا مطلقا. نعم. ولا يغني غنائي، لأنه مصدر في الحقيقة، وهذا المصدر ليس مصدرا قياسيا ليغني. إذن والمصدر واسم المصدر قد يقع مفعولا مطلقا لفعل وتبتل إليه تبتيلا، نقول تبتيلا مفعول مطلق، مع أنه ليس مصدرا قياسيا لتبتل. فهذا على هذا النمط، فغنائه على هذا النمط. نعم. قال بطيء عن الجلة سريع إلى الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهد. قوله إيش؟ بطيء عن الجلة. بطيء عن الجلة. هذا الشخص اللي يقول لا تجعلني لا تجعليني مثله بطيء، ذلك الشخص بطيء عن الجلة أي يتأخر أو يبطئ ولا يسرع إلى الجلة، والجلة الأمر العظيم. أي أمر عظيم؟ ها إذا قالوا إيش الأعداء يريدوننا هم على المشارف مشارف بلادنا مثلا، هذا أمر عظيم. فهذا الرجل فهذا الشخص اللي ذكره يبطئ عن مثل هذا، وأما أنا لا. أو إذا حصل إيش دعاء إلى المساعدة أو دعوة إلى مساعدة من يحتاج المساعدة وأنا وعيد القدرة أنا لا أتأخر، ها أدفع ما عندي من المال. هذا المربي الجلة الأمور العظيمة. بطيء عن الجلة إيش؟ سريع إلى الخنا. سريع إلى الخنا أي مسرع كثير السرعة الخنا، والخنا هو الفحش في الكلام أو في الفعل، هذا هو الخنا. سريع الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهد. ذلول بأجماع الرجال ملهد. ذلول معناه مخضوع، مخضوع يخضع للذلة والقهر والغلبة. ذلول، وهذا الوضع فعول يدل على كثرة الفعل فيه أو على أنه هو الوضع فعول بمعنى المفعول وليس في كثرة، لكن هذا يفيد الكثرة كثير الذل. ذلول إيش؟ بأجماع الرجال. بأجماع الرجال. الأجماع هنا جمع جمع أو جمع، والجمع أو الجمع هو أن يقبض الرجل أصابعه هكذا ها للكس. كيف يسمونه الآن؟ هذا يسمونه الآن هكذا. فيقول هذا الرجل ذلول، هو ذلول بأجماع الرجال، ها بأيدي الرجال المقبوضة أو بأكف الرجال المقبوضة هكذا، لأنهم أقوى منه ها يدفعونه دائما هكذا يضحونه. استغفر الله. ذلول بأجماع الرجال ملهدي. ملهد أي مثقل، مثقل بظلمهم. يقال قولا جاريا على قانون اللغة لهد فلان فلانا أو لهد فلان، أي حمل أشياء فلم يستطع أن ينهض بها لضعفه وعجزه ولثقل هذه الأشياء التي حملها، سواء كانت مسؤولية أو كانت شيء آخر. هذا تستعمل هذا اللفظ لهذا، فيقال دهل فلان أي ما توجه إليه من المطالب أو ما أشبه ذلك ما استطاع أن يقوم به، فيقال هو ملهد. لكن لو استطاع أن يقوم بها لا يقال له ملهد. فهنا هذا الرجل كذا ذلول بأجماع الرجال ملهد، مثقل مغموز مضغوط عليه بضعفه. نعم شيخ ذلول من الذل أو الذل؟ هذا تقول من الذل بضم الذال، ومن الذلة بكسر الذال، والمعنى في هذا واحد، ذل وذلة هذا الصحيح وهذا الفرق هو الصحيح أو هذا الضبط مع اجتهاد المعنى هو الصحيح، أي احذف التاء وضم الزال واجلب التاء واكسر الزال واكسر الزال، ذلة ذلة وهوان، وهذا هذا الضبط لهذه اللفظة. نعم. قال: ولو كنت وغلا في الرجال لضر عداوة ذي الأصحاب والمتوحدين. قوله ولو كنت وغلا في الرجال، أي ولو كنت ضعيفا في الرجال، الوغل هنا الضعيف، ويستعمل العرب لفظ الوغل على عادتهم في لغتهم، فيقولون فلان وغل، أي ضعيف بين قوم ليس منهم. ليس منهم، هذا في الجاهلية، لكن الإسلام يقضي على مثل هذا إذا عملنا بالإسلام، لكن إذا وجدت الجاهلية هذه الأمور تأتي كما كانت قبل الإسلام موجودة. فالوغل في لغة العرب هو هذا الضعيف، ولذلك يطلق على مطلق الضعيف أيضا ولو لم يكن بين قوم ليس منهم، في الضئ والمحي، ويقال وغل. فيقول ولو كنت إيش وغلا، أي ضعيفا إيش في الرجال لضرني، في الرجال في الرجال أي بين الناس لضرني، لو كنت ضعيفا في الناس لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحدين، لضرني عداوة ذي الأصحاب، أي لضرني، أي ألحق بي ألما أو أذية مفسدة، لضرني عداوة ذي الأصحاب، أي عداوة من كانوا ذوي أصحاب، أي عداوة الجماعات، لضرتني عداوة الجماعات. والمتوحدي، ولضرني كذلك عداوة المنفرد. فيقول لو كنت ضعيفا لحصل لهذا، إما الجماعة يضرونني لأنهم يرونني ضعيفا، وهذا شأن الناس، إذا رأوك ضعيفا طمعوا فيك، من عز غزة يقول هذا ضعيف فلنأخذ منه هذا الشيء، هذا هو الظلم من شيء من نفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمني. وهذا إذا كان مسلما يتقي الله، أو أحسان تجد حتى في الجاهلية بعضهم هكذا للطبيعة ما يظلم، ليس لله هكذا خلق، تجد هذا في بعض الناس في الجاهلية سابقا أو لاحقا. إذن فهذا يقول لو كنت وحدي أو لو كنت ضعيفا لتضررت من عداوة الجماعات ومن عداوة الأفراد، هذا ما يريد، لكن لست ضعيفا، سبحان الله، وما هي قوته؟ على كل هو يقول كذا ضعيفا، يبين حالة نفسه. انظر ماذا بعده، شيخ البيت احسن الله اليكم في رواية ولو كنت وغدا، ايش وغدا؟ نعم. الوغد هذا بمعنى الذليل ويطلق على القبيح، لكن الوغل هو الضعيف. نعم. قوله لضرني عداوة ذكر الفعل. نعم. عداوة من؟ ذي الأصحاب. لضرني ذكر الفعل. ذكر الفعل لأنه فصل بين الفعل وبين الفاعل المؤنث الذي ليس بحقيقي فاصل وهو الياء. ضرني ثم جاء بعده عداوة. وحتى ولو كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وفصل بينه وبين الفعل لجاز لك تذكير الفعل، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تحري، لكن إذا فصل بين الفعل والفاعل فاصل فلك تذكير الفعل وتعليقه إذا كان الفاعل مؤنثا كما هنا. نعم. قال ولكن نفى عني الأعادي جرأتي عليهم وإقداني وصدقي ومحتدي. يذكر قوته الآن يقول ولكن نفى عني أعادي جرأتي نفى الأعد نفى عني الأعادي جرأتي نفى عني الأعادي جرأتي نفى عني الأعادي جرأتي معنى النفى في كلام العرب نحى يعني طرده هو منعه هو لكن يقال نحى تقول نحونا نحى نفى معناه نحى نفى عني ايش نفى عني أعادية نفى عني الأعادية جرأتي جرأتي أي جرأتي هو الفاعل نفى جرأتي أي شجاعتي الآن هذه قوته شجاعتي وجسارتي لأنه في الحقيقة هذه من طبيعة الناس رأيت ولذلك سبقا قلت لك بأن هؤلاء الجاهليين واقعيون في كلامهم ما عندهم فلسفات كذا أمور عقلية هكذا لا لا كذا الواقع ذا فالناس إذا رأوك قويا هذا يرون في وجه شدة أو كذا لو ظلمته يركب على راسك أيضا ما يسكت ويذهب إذا عرف هذا فيك يقول لا لا خلدي هذا لا تبسو بسو رأيت هذه عادة الناس رأيت إن سيقول نفى عني العادية جمع الأعداء فهو جمع الجمع على صيغة منتهى الجموع نفى عني جرأتي شجاعتي وقوتي الأعادية فيعرفون أنني جريء وشجاع لا أخاف فلا يظلمونني رأيت نعم قال ولكن نفى عني الرجال جراءتي أي نفى عني الرجال الرجال جراءتي العادية والرجال جراءتي نعم رواية ثانية جراءتي نعم أيوة لا فرق بين الروايتين جرأتي وجراءتي لا لا فرق لأن لا فرق المصدر واحد تقول جرؤة يجرؤ جراءة وجرأة وجراءة مصدر قياسي لأن الوضع فاعل كما تقول الشجوع شجاعة ونظف نظافة وطهر طهارة فهكذا هذا نعم قال جرأتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي وإقد عليهم جرأتي عليهم جريء عليهم لو تعدى علي متعدي أجرؤ أن أرد جرأتي عليهم وإقدامي إقدامي مصدر أقدر والإقدام هنا نتيجة للجرأة والشجاعة أي يصدر الإقدام من الجريء لا الإحجام الإحجام التأخر أما الإقدام فالتقدم على الشيء ولماذا يتقدم لأنه جريء لا يخاف فإقدامي هذا على الانتقام أو على الرد رد ظلمهم هذا ما جعلهم أو ما نفع لي ظلمهم إقدامي وإيش وصدقي وإيش صدقي وصدقي الصدق هو الحق أو الواقع الصحيح الذي في حالته من الجرأة في حالته من الجرأة صادق في جرأته أو في إقدامه أو في عمله يعرفون هذا في صدقي وأنا في داخل نفسي صادق لا أقول أقدم في الفم مثلا وفي قلبي خوف بعض الناس كذا يتكلم قد يخوفك بلسانه وبباطل لا ليس كذا يقول الصادق وهذا الدليل ما قلت لكم قلت لك فيما تقدم أنهم واقعيون واقعيون ليسوا أصحاب فلسفة لا لا لا الواقع فيقول الصادق وصدقي فيما عندي من الجرأة ومحتدي ومحتدي ومحتدي أي أصلي الذي خلقت عليه، أصلي الذي أنا عليه من كوني جريا وما إلى ذلك، هذا المحفد. والمحفد في لغة العرب هو الأصل أيضا، الأصل يستعمل في هذا. وهناك كلمات تأتي من الأصل في لغة العرب كثيرة، وهذه الكلمات تدل على ثبوت الترادف في اللغة، وهو صحيح. فالعرب تقول المحدث أي الأصل، ويقولون المنصب أي الأصل، والضئ أي الأصل، والبنج أي الأصل، والسنج أي الأصل، والبؤبؤ أي الأصل، والإص أي الأصل، والقدس أي الأصل، والنجار أي الأصل، والنجار أي الأصل، والنجر أي الأصل، والجذب أي الأصل. هذا في كلام العرب. ولكنهم عند استعمالهم لهذه الألفاظ قد تجد بعض الفروق أحيانا في استعمال بعضها في مكان، يختلف استعمال البعض الآخر عن ذلك، فهذا كل معنى واحد. وسبق أن أشار إلى بعضها ابن مالك وذكرناه في مثلثه، يقول جذمت أي قطعت، وهو الجذم، والجذم أصل الشيء، والجذم أصل الشيء، تقول الجذمي من الجزائر أليس كذا؟ والجذم أصل الشيء، ثم الجذم منقطع الأيدي، خلاك ذم والأجذم الواحد في الخطاب. فهذه الكلمات للمترادفات. فطرف ابن العبد يقول محتبي أي أصلي، أصله الذي خلق عليه، وهكذا. نعم حقيقة معنى الجرأة. الجرأة نعم معناها الجرأة هي الجسارة. الجرأة هو انتفاء الخوف من النفس عند محاولة فعل من الأفعال. يفصل بهذا، وهذا تفسير تقريبي لكل هذا. نعم تكون صفة مدح. أيوه نعم، لأنه يدل على عدم يدل القوة مثلا، يدل على القوة، والإنسان قد يكون جريا وليس قويا، ما يمكن هذا، يكون ضعيف مثلا جسمه كذا لكن جريء، هذا قد يكون، قد يوجد، تجد بعض القصار استغفر الله بعض القصار شفنا بعضهم وقصير ونحيف، لكن سبحان الله ما يخاف ولو وقع في داهية، رأيت ستقول هو جري ما عنده خوف، وإن كان بدنه ضعيفا ما يمكن هذا. فالجرأة على كل حال، المقصود أنه ليس عنده خوف في فعل يقبل، كما قال القائل ومشمعل أخو حزم يشيعه قلب صروم إذا ما هم لم يهب، ومشمعل أخو حزم يشيعه قلب صروم، قلب هذا شوف الأمر رجع القلب، قلبه جريء لا يخاف، سواء كان بدنه نحيفا أو بدينا أو ما أشبه ذلك. ومن الجرأة قد تقول تظهر صفة الشجاعة مثلا. قال لعمرك ما أمري علي بغمة، نهاري ولا ليلي علي بسرمدي. يقول لعمرك، هذا قسم من العرب قديما، لعمرك ما أمري علي بغمة، ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي، لعمرك يقسم ما أمري ينفي ما أمري علي بغمة فأمر هذا هذا هو المبتدأ لو لم يكن معرفة أو هذا نجعله اسما لمن نافي الحجازية ما أمري أي شأني علي بغمة الغمة قد يطلق الهم والغم والغمة هنا المراد به الأمر الذي يكون عليه مبهما لا أدري كيف يخرج من هذا الأمر نزل به أمر وما يدري كيف يتعالج مع هذا الأمر وكيف يخرج من هذا الأمر ويقال غمة فيقول أنا أمري إذا نزل شيء بي من الأمور في هذه الدنيا لا يكون علي منغلقا لا أفضل أن أخرج منه ها يعني أعالج وأخرج ما يكون علي مبهما لا مخرج لي ما أمري بغمة نهاري أي في نهاري فيكون نهاري منصوب للظرفية لوقوع غمة فيه وكذلك ولا ليلي علي بسرمدي وكذلك إذا نزل بأمر يشغلني في الليل فإني لا يطول علي الليل أتفكر في هذا الأمر ولا أجد مخرجا فيطول علي الليل بالتفكر فيه لا أنا أجد حلا لأموري سواء في الليل وفي النهار ها ماضي في الأمور لا أتوقف ولا ليلي علي بسرمدي السرمد في لغة العرب الدائم ولذلك تقول العرب أيضا تأكيدا للدوام في وصف الدوام في السرمد فيقولون هذا أمر سرمد سمد سرمد سمد من باب حسن بسن للتأكيد فالسرمد الدائم الطويل فيقول ما يطول علي ليلي للهموم هذا هو وهذا عكس ما قاله صاحبه أو نظيره امرؤ القيس تماما شوف هذه المفارقات بينهما فامرؤ القيس يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي قال الطويل وينفي ظرفة العبد هذا الطول يقول لا لا ما يطول علي أنا عندي فكر عندي عقل أفك سبحان الله اختلفوا لكن امرأة القيس تقول يطول علي ليلي إذا جاءني هم يطول علي ليلي أتفكر لأني ما أجد له مخرجا بخلاف طرفة من العبد فإنه يجد نفسه مخرجا ها فلا يطول عليه الليل هذا فرق ما بينهما نعم يا شيخ قوله لضرني ولو كنت وغلا في الرجال لضرني أيوة ولو كنت وغلا في الرجال لضرني نعم لو كنت ضعيفا فهنا من الضر أيوة الضر والضر لغتان على كل حال لغتان ضر وضر نعم وكان شيخنا على كل هذه المثل أخرى علي أحمد بن محمد بن حامد الحسني الشنقيطي رحمه الله كان يرجح الضم لكن ورد الضر أيضا وكذلك في الضعف والضعف نعم